بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوكيل في البيع هل يحق له أن يشتري لنفسه؟ المذهب يقولون لا. طيب، الوكيل في الشراء يشتري من نفسه؟ فهمتم الصورة؟ ما هي يا أستاذ حمدان الصورة؟ الوكيل في الشراء عينه. أي نعم، أي موكل في شراء شيء، وهذا الشيء معه، هل يحق له أن يشتريه لموكله من نفسه؟ الحنابلة في المذهب يقولون لا. طيب، هل هذا مقصور فقط على البيع والشراء، أم أنه يعم ما هو أكثر وأشمل، كما لو أنه وكل في تفريق صدقة وهو أهل لهذه الصدقة، هل يأخذ منها؟ على هذا التقرير الذي يقرر الحنابلة إيش؟ ها؟ أي، ولذلك يقولون لو أنه وكل في تفريق صدقة أو تفريق زكاة وهو من أهل هذه الزكاة ممن يستحقونها، فإنه لا يحق له أن يأخذ. هكذا يقرر الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب. لماذا؟ العلة نفس العلة، هي التهمة، لأنه متهم أنه قد يحابي نفسه فيأخذ أكثر مما يستحق. وهناك وجه في المذهب أنه يجوز له أن يأخذ إذا كان أهلا. وعلى كل، القول بالجواز له وجه، له وجه، لا سيما إذا خلت الحال من التهمة. طيب، إذا وكل في البيع والشراء فباع بأقل من ثمن المثل، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو باع بأقل مما قدر له، إيش الحكم؟ يضمن، والعقد صحيح أو باطل؟ صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه مأذون له في البيع والشراء، فهو من حيث الأصل مأذون له، ولكن يضمن هذه الزيادة وهذا النقص. طيب، لو أنه كان مما يتغابن فيه، شيء يسير الناس يتسامحون فيه، لا يضمن مطلقا؟ ها؟ أحسنت، لا يضمن إلا إذا حدد له الموكل الثمن. فإذا حدد له الموكل الثمن فإن الحنابلة لا يتسامحون معه في شيء. واضح هذا؟ عندنا حالان ذكرنا، أو حالتان: أن يقدر له الموكل الثمن، والثانية أن لا يقدر له. فإذا قدر له الثمن فإنه لا بد أن يبيع بهذا الثمن، واضح؟ فلا يتسامح معه. أما إذا لم يحدد له فإن العبرة بثمن المثل، فالغبن اليسير لا يؤثر. نعم، بالنسبة لو قدر شيء، احنا نقول نعم. لا، ننظر إلى مسألة التقدير في أنه لا يبيع بأقل منه، لكن لو أنه سيبيع بأكثر منه، إذا باع بأقل لا يبيع، على كلام الحنابلة لا يبيع، يرجع إليه، يرجع إليه. اتصل، ولماذا اخترعت التلفونات؟ اتصل به. على كل حال، هم يرجعونه إلى المالك لأنه هو الموكل، وأنت تتصرف في حدود ما أذن لك فيه. فكونك ترحم هذا الشخص، لا ترحم شخصا ثم بعد ذلك تضمن. إذا كانت رحمتك ستؤول بك إلى الضمان فإنه يتحمل عاقبة فعله. على كل حال، الوكيل يتصرف في حدود إذن موكله، فإذا حدد لك الثمن فإنك لا تتصرف إلا بإذنه، وإلا فإنك ضامن على مذهب الحنابلة رحمه الله. إذن إذا لم يحدد له الثمن فإننا نتسامح معه فيما يتغابن فيه الناس. هذه من الصور المستثناة عند الحنابلة رحمه الله، أنه لا يضمن فيها. وكذلك يقولون العبد القن، لو أنه تصرف في مال سيده المأذون له أعني، فباع بأقل من ثمن المثل، إنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه يعتبر متصرفا نيابة عن سيده، وهذا التصرف هو لسيده. وكذلك الصغير المأذون له في البيع والشراء، لو أنه تصرف فباع بأقل من ثمن المثل، هل نقول له اضمن حقك؟ لا نقول له اضمن حقك. فالخلاصة أن هذه صور يستثنيها الحنابلة رحمهم الله. الوكيل أمين، من هو الأمين؟ أو ما تعرف الأمين؟ الذي لا يضمن، هذا حكمه، حكمه هو من حصلت السلعة في يده بإذن ولم يختص بنفعها، فكونه تحصل هذه السلعة في يده بإذن هذا يجعله أمينا. كونه لا يختص بنفعها أي أن نفعها للغير كالمودع إذا وضع عندك وديعة، هل أنت مختص بنفعها؟ لا، النفع له، أنت تحفظها له. ففي هذه الحالة إذا ملكتها بإذني، سواء بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن المالك واضح أن يضع نقوده عندك، بإذن الشارع مثل إيش؟ ها؟ مثل ولاية على اليتيم، الولي على اليتيم، أنت الآن تتصرف في ماله بإذن من؟ هل هو بإذنه هو؟ إنما بإذن الشارع. ففي هذه الحالة إذا كان السلعة في يدك بإذن المالك أو بإذن الشارع ولا تختص بنفعها، فإنك في هذه الحالة أمين لا تضمن. إذن فنقول الأمين حكمه أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا تعدى أو فرط فإن يده تنقلب من يد الأمانة إلى يد الضمان. لماذا؟ لأنه ليس مأذونا له في أن يتعدى ويفرط. هل أنت عندما ائتمنته أذنت له بأن يتعدى ويفرط؟ إذن إذنك لا يشمل التعدي والتفريط، ففي هذه الحالة يعتبر غير أمين. وذكرنا في كلام المصنف أو في التعليق على كلام المصنف أنه يقبل قول الأمين في عدة مواضع. الموضع الأول في نفي التعدي والتفريط، أحسنتم. فإذا اختلف الوكيل والموكل قال له الموكل أنت تعديت أو فرط؟ قال لا، أنا ما تعديت ولا فرط. القول قول من؟ قول الوكيل باليمين، لابد لابد من يمينه. لماذا نقدم قوله هنا؟ أو بعبارة أخرى، لماذا لا نطالبه بالبينة على أنه لم يتعد ولم يفرط؟ نعم، لأنه أمين محسن وما على المحسنين من سبيل. لماذا نطالبه باليمين؟ لكي ندفع احتمال صدق الموكل في دعواه، ولأنه يعتبر الآن منكرا للتعدي والتفريط والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، هذا في نفي التعدي والتفريط، والهلاك، هلاك إيش؟ هلاك السلعة التي في يدي أو هلاك المال، سواء هلكت السلعة كلها أو بعضها، هلك الثمن كله أو بعضه، هل جميع الهلاك أو دعوى جميع الهلاك مقبولة منه هكذا؟ بعبارة أخرى، لو أنه ادعى الهلاك بسبب ظاهر، قال جاء لهذا المحصول نار فأحرقته، وجاء له جنود غزوا البلاد فدمروه، أو جاء الجراد فأكله ونحو ذلك، هل يقبل قوله هكذا؟ بس لا بد من بينة. في الهلاك الذي سببه ظاهر لا بد من البينة، لأنه مستحيل يأتي فقط الجراد يأكل محصولك أنت والجيش يأتي ويسحق بلادك دون بلاد الآخرين، أو يأتي سيل فيجترف أرضك دون أرض الباقين ولا يعلم به الناس. فالشيء الظاهر أو السبب الظاهر لا يعجز أو لا يتعذر أو لا يتعسر إقامة البينة عليه. ففي هذه الحالة نقول له أقم البينة على مثل هذا، فإذا لم يقم البينة فإننا لا نقبل قوله. طيب، لو أنه ادعى الرد يقبل؟ إذا كان متبرعا. ولو أنه ادعى الرد على غير الموكل أو إلى غير الموكل، إلى ورثة الموكل، أي نعم، لا بد من البينة. إذن نقول لا يقبل قول الوكيل إلا ببينة فيما إذا ادعى الهلاك بسبب ظاهر، وكذلك إذا ادعى الرد إلى غير الموكل، وعلى المذهب إذا ادعى الرد إلى الموكل وهو غير متبرع. واضح؟ هذه ثلاث الحالات من الحالات التي لا يقبل فيها قول الوكيل إلا ببينة. أخذنا في الشركة، دخلنا في الشركة ما شاء الله، ما هي الشركة؟ اشتراك. أجب لا يستحي الإنسان وإن أخطأ يصحح له إخوانه. اشتراك في، نعم، اشتراك في تصرف أو استحقاق، وهذا يجمع لنا نوعي الشركة. وقلنا إن الشركة من حيث الجملة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام ولا خمسة؟ إلى قسمين. القسم الأول شركة أملاك أو شركة تملك أو شركة استحقاق، أي هذه التسمية أتيت فهي تؤدي نفس الغرض. والثانية العقود، والمقصود عندنا هنا إيش؟ شركة العقود أو شركة التملك؟ العقود. إذن شركة التملك مثل من يمثل لنا هكذا على السريع مثال؟ أن يشترك ورثة في تركة مورثهم، هذا اشتراك تملك، اشتركوا في هبة، في وصية، وكذلك مثلا في شراء عقار ونحو ذلك. وتكلمنا عن شركة التملك أنها تنقسم إلى تملك اختياري وإجباري بما يغني عن إعادته، وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف، وهي المقصودة عندنا هنا. والشركة مشروعة، وقد تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية. تنقسم الشركة إلى 5 أقسام، أخذنا منها إيش؟ شركة العنان، وهي صورتها أو شرح موجز عنها. نعم نعم، أن يكون هناك اشتراك في مال وبدن، بعبارة أخرى أن يقدم هذا الشريك مالا وأن يقدم الشريك الآخر مالا، وأن يعمل هذا الشريك في المال وأن يعمل الشريك الثاني في المال. فلا بد في شركة العنان من اشتراك بدن ومال، سواء باشرت هذا العمل أنت بنفسك أيها الشريك، أو أقمت من يقوم مقامك، سواء أقمت أجنبيا أو أقمت الشريك، على ما سيأتي معنا في كلام المصنف إن شاء الله. طيب، إذن شركة العنان لا بد فيها من اشتراك مال وبدن، لأنه سيأتينا أنواع أخرى قد لا يكون فيها اشتراك بمالين من الشريكين، قد يكون اشتراك بمال وعمل من الآخر، قد يكون اشتراك بغير المال كما سيأتي معنا، ولا نستبق كلام المصنف رحمه الله. من شروط صحتها أن يحضر المال، بعبارة أخرى أن يكون المال حاضرا، أي ليس دينا في الذمة، فلا بد أن يكون المال حاضرا. وشرط آخر أن يكون كل من الشريكين جائز التصرف، تتوافر فيه الشروط الأربعة المعروفة في جائز التصرف. فلو كان هذا الشريك صغيرا تصح الشركة معه؟ لا تصح الشركة معه، إنما تصح مع من؟ مع وليه، فوليه له أن يشارك بماله. اليتيم الصغير الذي لم يبلغ الحلم هذا لا تصح الشركة منه، لأنه ليس جائز التصرف. طيب، من الشروط أيضا أن يكون، نعم، أن يكون الشريك مالكا لهذا المال، مالكا له حقيقة أو حكما. مالكا له حقيقة أي أنه له، مالكا له حكما أي أنه وكيل فيه أو مأذون له في التصرف فيه، كما سبق معنا الكلام فيه. في المذهب لا يشترطون أن يختلط المالان، حنابلة رحمه الله في مشهور المذهب لا يشترطون أن تخلط مالك مع مال شريكك، لأنهم يرون أن المقصد من الشركة هو الربح والتضامن، وهذا يتحقق وإن لم يختلط المالان. وعلى كل حال لا يخلو كلام الحنابلة رحمهم الله الأصحاب رحمة الله عليهم من نظر في هذه المسألة، لأنه لا تتحقق الشركة إلا إذا حصلت الخلطة. ولذلك سبق معنا في أبواب الزكاة أنهم يشترطون الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة لوجوب الزكاة، وهنا لا يشترطون. ولذلك فربما يكون الأجود إن شاء الله والأقوى أنه لا بد من خلط المالين، لأن الشركة لا تتحقق أو لا يتحقق مسماها إلا بالاختلاط. وثانيا أن في اختلاط المالين أن ذلك أدعى لأن ينصح كل شريك في العمل في هذه الشركة. فلو كان مالي متميزا عن مالك وكل منا يعمل في ماله، أو كل منا يعمل، فربما أخلص في العمل بمالي أكثر من إخلاصي في العمل بمالك. ووجه ثالث قد يقوي هذا الوجه أن في ذلك سدا لباب الخصومة والتنازع. لو أن مالي ربح وأنت مالك لم يربح، قد ربما أدعي عدم الشراكة وأدعي فسخ الشراكة فيحصل النزاع والخصومة. وكذلك لو أن مالك خسر دون مالي، فربما أدعي فسخ الشراكة، واضح. فلعل الوجه الآخر في المذهب أن خلط المالين في الشركة لا بد منهما، لعله يكون أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. أيضا الحنابلة رحمهم الله لا يشترطون استواء المالين، يعني ممكن أن تقدم 1,000,000 وهذا يقدم 500,000، لا يشترطون استواء المالين. وعلى كل كلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه إن شاء الله من حيث الجملة، أنه لا يشترط استواء المالين، لكن هذا قد ينازع فيه لو أننا جئنا نقسم الربح وقلنا إن الراجح أن الربح لا يقسم إلا بحسب المال، فهنا سيكون إشكال إذا اختلفت نسبة الربح، على ما سيأتي معنا في كلام المصنف. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب لا يرون اشتراط استواء المالين، وهذا من مفردات المذهب. على كل، عدم اشتراط استواء المالين هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. وكذلك لا يشترطون اتحاد جنس المالين، قد تقدم دولارات وهذا يقدم ريال يمني، وهذا مشروط عندهم بما إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر لا تتغير. يعني بعبارة معاصرة أن نقول مثلا إن الريال اليمني يعادل بالنسبة إلى الدولار مثلا 500 ريال هذا ثابت باستمرار، لكن على الوضع الذي نحن فيه واختلاف الصرف المتكرر أو المتسارع بين الدقيقة والدقيقة يكون مقتضى كلام الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من اتحاد الجنسين، وهذا أحوط للشراكة، لأنني لو دخلت بالدولار وأنت دخلت باليمني فعندما نتصافى في الشركة وعندما ننهي الشركة سترد لي الدولار بدولار، وإذا كنت عند الشراكة قدره 200 وعند تصفية الحساب قدره 500 أنا الرابح، سأخذ قدرا كبيرا من الربح، فسأخذ حتى يرد إلي رأس مالي مبلغا كبيرا، وكذلك سأتضرر لو أنه هبط. فالقول باتحاد جنس المالين قول له وجهه، وقول يمنع باب الخصومات في المستقبل بين الشريكين. طيب هل لابد أن يأذن الشريك لشريكه في التصرف أو أن لفظ الشراكة يغني؟ حنابلة رحمه الله يقولون إنه يغني، فإذا قال له شاركتك في كذا وقبل الآخر فإن ذلك يغني عن الإذن المستقل بالتصرف. ذكرنا مسألة النقد أن يكون نعم وقفنا عنده. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في فصل الشركة: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا. فالحنابلة رحمهم الله يشترطون أن يكون رأس مال الشركة نقدا، لا بد أن يكون إما ذهبا أو فضة أي مضروبا بمعنى أنه دنانير أو دراهم، وكذلك في زماننا نقول ما يتعلق بالنقود الورقية. وكونهم يشترطون النقد مفهومه أنه لا يصح أن يكون رأس المال من عروض التجارة، فلو أن شخصا قدم سيارة وفلان قدم سيارة فإنه لا يصح، لأن عروض التجارة لا تستقر أسعارها في الغالب، فيحصل فيها الزيادة ويحصل فيها النقص فيحصل التنازع فيما بعد. وكذلك النقدان هما أثمان القيم وأثمان السلع وتقوم بهما المتلفات كما هو معلوم. وعلى كل حال فالقول باشتراط النقدية في رأس المال قول له حظ من النظر، وربما يكون أحوط، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم به إذا قلنا إن العروض تقوم بالقيمة في وقت العقد. نأتي بالسيارة ونقول هذه السيارة قيمتها 5 مليون وهذه السيارة قيمتها مثلا 5 مليون، خلاص عند التصفية كأنك قدمت 5 مليون. فالذين يجيزون رأس مال الشركة بالعروض يقولون تقوم في وقت العقد، فإذا أنهينا الشركة لا نعيد لك سيارة، فبهذا نسلم من المحذور الذي أسلفنا ذكره أن السيارة قد يزيد سعرها وقد ينخفض، فإذا زاد سعرها فأنت يا صاحب السيارة رابح، وإذا انخفض سعرها فأنت خسران، حيث زاد رأس مالك في حالة الربح ونقص رأس مالك في حال هبوط سعرها. ولكن إذا قلنا إنها تقوم بالقيمة في وقت العقد فهذا يزيل المحذور. ومع ذلك فالأحوط للإنسان أن يجعل رأس مال الشركة نقدا، لأن السلعة أو عين المال الذي قدم في وقت الشركة هل هو سيارة أو نقود؟ سيارة. فلا يستطيع الإنسان أن يقول إن الشركة أو رأس مال الشركة الآن قام على النقدين أو قام على قيمة هذه السيارة. وفي المقابل أيضا قد يكون جعل مال الشركة أو رأس مال الشركة عروضا أيسر للناس، لأنه ليس كل إنسان متوافر معه السيولة والنقد، فربما يكون معه عروض تجارة، فكوننا نقول ممنوع أن تقدم عروض التجارة رأس مال للشركة لا بد أن تحولها إلى نقد، فلو أنه وجد من يحولها له إلى نقد ربما يخسر فيها وربما يحرم من الشراكة فيعدل عن الشراكة تماما لأنه لم يجد من يحول له هذه العروض إلى نقد. على كل حال القولان لهما وجه من النظر، ولكن القول باشتراط النقدية قد يكون أحوط وفيه سد لباب التنازع بين الشريكين في المستقبل. يقول المصنف رحمه الله: أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا، والمقصود بالنقد هنا النقد المضروب الذي يتعامل به البيع والشراء، والنقد السياق محكم في معناه. النقد المقصود به هنا ما ينقد في السلعة، وكذلك سمي نقدا لأنه يختبر أي ينقد ليعلم ما فيه من الغش والمواد الأخرى التي أضيفت إليه، لأن الذهب كما سبق معنا مادة رقيقة لا تثبت بنفسها فتكون ملتوية، إنما يضيفون إليها بعض المواد التي ليست من الذهب حتى يتقوى، وهذا يكون نسبة غش في هذا الذهب، ولذلك تجدون عيار 24 عيار 18 ونحو ذلك بحسب نسبة الزيادة هذه من المعادن الأخرى. فعلى كل حال سمي نقدا لأنه ينقد عند البيع والشراء ولأنه ينقد أي يختبر، ومنه نقد الرجال الذين ينقدونهم في أبواب الجرح والتعديل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أن يحضر من ماله نقدا معلوما، فلا بد أن يكون هذا المال معلوما، أن تقدم مقدارا معلوما، معلوم الجنس، معلوم القدر، معلوم النوع، فيخرج المجهول. فالشراكة بالمجهول لا تصح. فلو أن شخصا قال أنا سأشاركك بهذه الربطة من النقود التي في يدي وكلاهما لا يعلم مقدارها، تصح الشراكة؟ لا تصح. أشاركك بالمبلغ الذي في خزنتي وهو لا يعلم مقداره ولا شريكه يعلم المقدار، هذه الحالة لا يصح. لماذا لابد أن يكون المال معلوما؟ لأننا عندما تنفض هذه الشراكة وتنتهي هذه الشراكة ويحصل فيها الانفصال والانتهاء، سنرد للشريك رأس ماله أو سنرد له ما بقي من رأس ماله. فإذا لم يكن رأس ماله معلوما كيف سنرد له رأس المال؟ فعلى كل لابد أن يكون رأس المال معلوما، وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة شركة العنان. قال المصنف رحمه الله: معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. فهنا اشترط المصنف رحمه الله أن يكون في شركة العنان اشتراك في المال والعمل، وهذا قد سبق معنا في تعريف شركة العنان أنه لا بد من أن يقدم الشريك مالا وأن يقدم عملا، فلا بد أن تعمل في هذا المال في شركة العنان. مثلا حتى تقرب الصورة للإخوة، أن يفتح دكانا مثلا أو أن يفتح محل بيع أقمشة، فلا بد أن تقدم جزءا من رأس المال وأن يقدم شريكك جزءا من رأس المال، وأن تحضر إلى هذا الدكان فتعمل، تداوم كما يقال، تأتي في وقت معين وتجلس في هذا الدكان وشريكك أيضا يجلس، تقوم بما يلزمك عمله عادة من الأعمال التي يقوم بها الشريك، كأن يكون مثلا عندهم دكان أقمشة أو محل أقمشة، فأنت تأتي بهذا القماش تنشره وتطويه وترده إلى مكانه، ترتب الأشياء في مكانها، هذا العمل الذي يقوم به الشريك عادة. فما يلزم الشريك عادة أن يقوم به فإنه يلزمه في شركة العنان أن يقوم بذلك العمل، ما لا يلزمه عادة أن يقوم لا يلزمه، كأن نقول مثلا تنظيف المحل، تكنيس المحل، هذا لا يلزمه عادة، لا يلزمك كشريك. فعلى كل حال العمل الذي لا بد أن يقوم به الشريك عادة يلزمه أن يقوم به بنفسه أو أن يقيم غيره مقامه. ولذلك قول المصنف هنا ليعمل فيه كل، ليس المقصود مباشرة العمل أو اشتراك مباشرة العمل، إنما المقصود أن هذا العمل لازم له بنفسه أو بغيره. طيب لو أن هذا الشريك قال أنا لا أستطيع أن أعمل، فأريدك أنت أيها الشريك، يا شريكي أريدك أن تعمل، أنت الآن ستعمل في نصيبك بكونك مالكا له، واضح، وستعمل في نصيبي بطريق الوكالة، ولذلك كما سبق معنا أن الشركة نوع من أنواع الوكالة، ولذلك ناسب أن يذكرها المصنف بعد فصل الوكالة لأن فيها توكيل. أنا عندما أشاركك أنت تعمل في نصيبك من المال بصفتك مالكا له، وتعمل في نصيبي بصفة إيش؟ الوكالة، أنا موكل لك، وأنا بالمثل أعمل في نصيبي بصفة الملك وأعمل في نصيبك بصفة الوكالة. فلو أن هذا الشريك قال لشريكه أنا لا أستطيع أن أعمل أو مشغول لا أعمل، فأريدك أنت أن تعمل في هذا النصيب الذي لي، تقوم مقامي. الحنابلة رحمه الله يقولون يجوز شريطة أن يكون له زيادة في الربح مقابل هذا العمل، ها؟ أن يكون له زيادة في نسبة الربح. مثلا سنقول إنهم سيتفقان على أن لكل منهم النصف، لو أن كل منهما سيعمل الربح بينهما نصفين، ففي هذه الحالة لو أنني سأطلب منك أن تعمل، ففي هذه الحالة يقول الحنابلة لا بد أن يزيد له شيئا من الربح. وإذا عمل هذا الشريك على الربح السابق فإن هذه لا تصح شركة، إنما يسمونها الحنابلة رحمه الله إبضاع، والإبضاع هو أن يعمل الإنسان في عمل دون مقابل له فيسمونه إبضاعا ولا يعتبر شركة، وكلام الأصحاب في هذا لا يخلو من نظر. لماذا؟ لأن هذا الشريك لو تبرع بالعمل هل يجوز أم لا؟ يجوز، فلماذا نمنعه ونسد عليه باب الخير؟ على كل حال الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يجوزون الصورة السابقة إذا كان فيها زيادة في الربح له، وأما إذا لم يكن هناك زيادة في الربح له فإن هذا إبضاع ولا يعتبر شركة. وعلى كل فالأقرب إن شاء الله والأجود أن ذلك جائز لو أن هذا الشريك رضي جزاه الله خيرا، أما إذا كان بسيف الحياء فلا. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول ليعمل فيه في ماذا؟ في المال المشترك. نعم تفضل. معه ليست مضاربة نحن الآن، المضاربة ستأتينا. تفضل. هذه ستأتي المضاربة الآن، ليش نقدم المضاربة وندخل في غمار المضاربة ونتضارب نحن وهي؟ هذه في شركة العنان، لأن شركة العنان لا بد فيها من عمل ومال، أما شركة المضاربة ليس فيها العمل، ليس على رب المال، ولذلك لو أن العامل اشترط على رب المال أن يعمل المضاربة فاسدة عند الحنابلة. واضح؟ لا بأس، على ما اشترط أو على ما اتفق. سيأتينا في المضاربة أن الربح على ما اشترط واتفق، ما في إشكال، فما اتفق عليه فإنه نافذ. المصنف رحمه الله هنا يقول ليعمل فيه كل، ليعمل في ماذا؟ في المال المشترك. ليعمل فيه كل، أي كل من الشريكين أو الشركاء، فيعمل الشريك رقم واحد والشريك رقم اثنين، لو أنهم كانوا خمسة شركاء فالحكم نفس الحكم. ولذلك قال ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا، فقوله هنا ليعمل فيه كل دلنا على أنه لا يشترط الإذن اللفظي الصريح فيما يتعلق بالتصرف، وذكرنا فيما سبق أن لفظ الشركة يغني عن الإذن، فإذا كنت أنت وفلان شريكين فإن ذلك يغني عن قولك إنني آذن لك بأن تتصرف في نصيبي من هذه الشركة، ولكن الإذن هذا مشروط بأن يتصرف فيما فيه مصلحة للشركة، فيما فيه مصلحة. لو أنه أراد أن يتبرع وأن يعتق المماليك والأرقاء الذين في الشركة هل يصح له؟ يقول أنا وكيل عنك وأنت قد الشركة تغني عن الإذن، لا، إنما مأذون لك في أن تتصرف فيما فيه مصلحة للشركة، أما إذا لم يكن في تصرفك مصلحة فإنك ممنوع منه ولا بد أن يأذن لك. فقول المصنف هنا ليعمل فيه كل هذا أيضا مشروط، بما إذا كان كل منهما يحسن العمل، يحسن العمل. شخص الآن اشترك هو وفلان في عمل ما وهو لا يحسن أن يعمل في هذا العمل، هل نقول له أنت ملزم بأن تعمل؟ لا، أنت ملزم بأن تقيم مقامك من يحسن هذا العمل، لأن كونك تباشر العمل وأنت لا تحسن هذا العمل إما أن تضر بالشركة وإما أن لا تحقق مقصود الشركة، لأنه قد يعمل في العمل فيترتب على ذلك خسارة للشركة فيتضرر الشريك الآخر، فنقول له لا يجب عليك أن تباشر العمل بنفسك إذا كنت ممن لا يحسنه، لكن يجب عليك أن تقيم مقامك من يقوم بهذا العمل، سواء الشريك أو أجنبي، أن يأتي بشخص آخر غير الشريك أو أن يقيم هذا الشريك، أيهما أولى؟ أن يأتي بالشريك أو أن يأتي بأجنبي عن الشريك ويقوم مقامه؟ الشريك أولى. ليش أولى؟ لأن الشريك أنصح للشركة، هو يعلم أن هنا له نصيب من المال فسيخلص وسيكون ناصحا في العمل أكثر من الأجنبي الذي سيأتي، ولذلك فالشريك أولى. لكن إذا أراد الشريك أن يعمل بتبرع فهذا له، والحنابلة لا يرون هذا، وأما إذا كان سيعمل بأجرة واتفقت معه على الأجرة فانتهى الأمر، والأمر واضح. لو أنه عمل بإذن شريكه ولم يتفق على مقابل العمل إيش يقول له؟ له أجرة المثل. واضح؟ سيكون له في هذه الحالة ربح المثل أو أجرة المثل. لو أن هذا الشريك قام يعمل دون أن يأخذ إذنا من شريكه ودون أن يتفق مع شريكه هل يستحق شيئا؟ ها؟ لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، اللهم إلا أن يقول أحد من العلماء إذا كان هذا الرجل ممن عرف أنه لا يعمل إلا بمقابل، وممن عرف أنه يقوم بمثل هذا العمل ولا يقوم به إلا بمقابل، ففي هذه الحالة قد يقال إنه يستحق، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث. فإذا قال أحد من العلماء بأنه إذا عمل بغير إذن شريكه وهو ممن يعرف عنه أنه لا يعمل هذا العمل إلا بمقابل فيستحق، فهذا القول له حظ من النظر. يقول المصنف رحمه الله: ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا. فهذا الشرط السادس من شروط صحة شركة العنان، أن يكون الربح مشاعا. والمشاع كما هو معلوم هو الجزء المعلوم مجهول العين، معلوم القدر مجهول العين، كأن نقول نصف الربح، ثلث الربح، ربع الربح، وهكذا. فيكون له جزء مشاع من الربح. لا تقل له مثلا أنا سأعطيك ربح الشهر الفلاني لك وربح الشهر الفلاني لي، ربح مثلا المال الفلاني لك وربح المال الفلاني لي، لا، لا يصح هذا. وكذلك لو حددت له مبلغا معينا، لك مثلا الربح 500,000 ولي الربح 500,000، لأن مثل هذا قد تربح الشركة في الجزء الذي حددته لشريكك فتتضرر أنت، قد تربح الشركة في الجزء الذي حدد لك فيتضرر شريكك، قد تحدد له مبلغا معينا فلا تربح الشركة إلا هذا المبلغ فتتضرر أنت. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا، فلا تحدد ذلك بمقدار معين، ولا تحدد ذلك بمدة معينة، ولا زمن معين، ولا مجال معين. قال: أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما، فلا بد أن يكون الربح مشاعا معلوما، نصف، ثلث، ربع، وهكذا. فإذا كان مجهولا تقول له مثلا: سنتفق عند انتهاء الشركة على الربح، هل يصح؟ لا يصح. واضح؟ سيكون لك نصيب يرضيك، يصح؟ ما يصح. فعلى كل حال الربح لا بد أن يكون مشاعا معلوما، فإذا كان مجهولا فإن ذلك مفسد للشركة. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بشركة العنان، وخلاصتها أنه لا بد أن يكون هناك اشتراك بمالين وبدنين، بعبارة أخرى بمال وعمل. والشروط على ما ذكر المصنف رحمة الله عليه. في إشكال يا أخوان؟ نعم يا شيخ محمد. ها. على كل حال الأصل أن كل منهما لا يلزم للآخر بشيء إلا إذا اتفقا، إلا إذا اتفقا. لكنهما الحنابلة يقررون أن لهما أن يتصرف في مال الشركة بما يتصرف به عادة، شيء اليسير الذي يتسابح فيه الناس عادة فلا إشكال فيه. وأما إذا اشترط كل منهما أن يتصرف في مال الشركة بما يريد فالحنابلة يرون أن ذلك مفسد للشراكة. تفضل. بقي معنا وقت ولا انتهى؟ نعم. يشتغل احدهما بنسبه، يكون الاهل بنسبه نظر اشتغل اخو واحد يشتغل واحد ما بيه. الصوره التي تكلمنا عنها قبل قليل يعني ما كنت معلومه مثلا 20% هذه نسبه مشاعه، لكن لا يقال 20% من راس المال، انما يقال 20% من الربح. هذه نسبه مشاعه، هذه لا حرج فيها، ليست مجهولة. لأننا الآن عندما نقول نصف الربح، هل نحن نعلم كم الربح الذي سيأتي؟ أنا أسأل، هل نحن نعلم كم الربح؟ إذن هنا الجهالة لا تضر، لأنها جهالة تؤول إلى العلم. نحن عندما نربح سنعلم كم ربحنا، لكن في حال الاتفاق الربح مجهول لنا، ولكن هذه الجهالة لا تضر لأنها جهالة تؤول إلى العلم، بخلاف الجهالة التي لا تؤول إلى العلم. أقول لك أنا سأشترك أنا وأنت ولك الربح الذي يرضيك، كم هذا الذي يرضيني؟ ربما لا يرضيني إلا الربح كله أو الربح كله، ها؟ فضرر وضرر لا شك. المصنف رحمه الله هنا يقول: الثاني المضاربة، أي النوع الثاني من أنواع الشركة الخمسة المضاربة. والمضاربة مفاعلة، والمفاعلة لا بد أن يكون فيها شخصان فأكثر. تقول مقاتلة، هل تقاتل نفسك؟ ها؟ لابد أن يكون شخص آخر، مصارعة، ملاكمة ونحو ذلك. والمضاربة هنا هل المقصود بها المضاربة الاشتباك بالأيدي؟ لا. والعلماء رحمهم الله يقولون إن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الضرب في الأرض هو السفر، ولأن تنمية المال غالبا وتقليب المال غالبا يكون في السفر، ولذلك فالحنابلة رحمهم الله يجعلون المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض. وبعضهم يقول إنها مشتقة من أن العامل يضرب له بسهم من الربح، وكذلك رب المال يضرب له سهم من الربح. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين أتوا ببعض الغنم ونحو ذلك: كلوا منها واضربوا لي معكم بسهم، أي اقطعوا لي سهما واضربوا لي معكم بسهم. فعلى كل المضاربة مشتقة من هذين الأمرين، وتسمى المضاربة أيضا القراض، هناك مضاربة وقراض وتسمى أيضا معاملة، فهذه ثلاث تسميات لهذا النوع من العقود. المضاربة مشروعة كما هو معلوم، وبعض العلماء رحمهم الله يجعل مشروعيتها بالإجماع، أي أن المضاربة شرعت بالإجماع، وانتقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضعف هذا القول وقال إن المضاربة مشروعة بالسنة، وكونها مشروعة بالسنة أقوى من مشروعيتها بالإجماع كما هو معلوم في ترتيب الأدلة في أبواب الأصول. وعلى كل فالمضاربة مشروعة بالسنة، فقد كانت هذه المعاملة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرتها الشريعة. جاء العهد النبوي والمشركون يتعاملون بالمضاربة، ضارب النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة وكان يعمل فيه بالمضاربة، وكان عبد المطلب كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس ناقلا عن أبيه العباس أن عبد المطلب كان يعطي المال في مقابل ربح ونحو ذلك من يضارب به. وروي أو رويت المضاربة عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين عثمان وعن أمير المؤمنين علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، وذكر الموفق أنه لم يعرف لهم مخالف من الصحابة، والإجماع منعقد على مشروعية المضاربة، وأيضا يدل على مشروعيتها الحاجة إليه، فإن بعض الناس قد يكون لديه مال لكنه لا يحسن تنميته، إنسان عنده مال وإنسان عنده خبرة في تقليب المال، الذي لديه مال ليس لديه خبرة والذي لديه خبرة ليس لديه مال، فيكون في مشروعية المضاربة تسهيل على الناس وتفعيل لدور الخبير، لأن الخبير إذا جلس فترة وهو لا ينمي هذه الخبرة ربما تذهب خبرته، والذي لديه مال ولا يحسن تنميته ربما ينفقه ويتلفه فلا يستفيد منه. فالحاجة الماسة إلى المضاربة من أدلة مشروعيتها، وفيها من التكافل الاجتماعي أن يقوم التجار فيعطوا الخبراء في تنمية المال ويحصل هناك فرص للعمل وللعاملين فتقل البطالة ويقل العاطلون عن العمل، فالأمور الشرعية فيها من المصالح والفوائد الشيء الكثير. نعم الحسن لا مال لديه ولا خبرة. الضمان ضمان رأس المال لا يجوز في المضاربة، لا تضمن رأس المال إذا حصلت الخسارة، هذا سيأتي ما شاء الله الإخوة يسبقون ما سيذكر المصنف، إذا حصلت الخسارة بدون تعد أو تفريط من العامل فإن العامل يخسر العمل، خلاص أنت خسرت عملك، جهدك هذه السنة أو هذه الفترة كلها أنت خسرته، لا نقول له تحمل أيضا جزءا من الربح، إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فصاحب رأس المال يأخذ الخسارة ويتحمل الخسارة، أما إذا حصل تعد وتفريط فهذا أمر آخر. المصنف رحمه الله هنا يقول: الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. هذه هي المضاربة، أن تدفع مالا معلوما لمن يتجر فيه مقابل جزء من الربح، واضح؟ فعندنا في المضاربة المال من طرف والعمل من طرف، بينما في شركة العنان المال والعمل من طرف والمال والعمل من الطرف الآخر، فكلا الطرفين يقدم مالا وعملا. أما هنا المال من طرف وهو رب المال أو صاحب رأس المال، والطرف الآخر عليه العمل، واضح هذا؟ فلو أن هذا العامل اشترط على رب المال أن يعمل، المضاربة فاسدة، لأن العمل من مهمة العامل وليس من مهمة رب رأس المال. وعلى كل حال فخلاصة المضاربة أن تقدم مالا لمن يتجر فيه، أي لمن يبيع فيه ويشتري وينميه ويقلبه، مقابل جزء من الربح، تحدد للعامل نسبة الربح، وما قلناه في الربح في شركة العنان نقوله هنا، أن يكون مشاعا معلوما، فلو أنك حددت له جزءا معينا أو مبلغا معينا فإن ذلك لا يصح، تقول له مثلا خذ هذا المال وضارب به ولك نصف الربح، خلاص واضح، لك ثلث الربح، لك الثلثان، واضح؟ طيب خذ هذا المال المليون ريال أو المائة مليون ريال واتجر بها والربح بيني وبينك، إيش رأيكم؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يرون صحة ذلك، لأن إطلاق الشراكة بين اثنين يقتضي المناصفة بينهما. فلو أنك جئت وقلت لشخص والربح بيني وبينك، وقلت أنا أقصد أن الربح له الربع ولي ثلاثة الأرباع، الحنابلة يقول لا، غير مقبول منك هذا، تمام؟ والأحوط للإنسان أن يبين وأن يفصل وأن يقول له لك النصف ولي النصف، لأن بعض العلماء رحمه الله يعتبر هذا اللفظ جهالة، لأن الربح بيني وبينك لي الربع ولك ثلاثة أرباع، لي مثلا الثلث ولك الثلثان، وهذا يصدق عليه أنه بيني وبينك لأنك أخذت جزءا وأنا أخذت جزءا، ولكن الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن لفظ بيني وبينك هذا يعتبر مناصفة، وهذا هو الأقوى إن شاء الله، لكن الإنسان يحتاط. فالمصنف رحمه الله هنا يقول الثاني المضاربة، وهي ما هي المضاربة؟ المضاربة ها؟ وهي دفع مال معين، دفع مال سواء كان هذا الدفع حقيقة أو حكما. الدفع حقيقة أن يكون مثلا في يدي 50,000 ريال سعودي، أقول له خذ هذا المال واتجر به والربح نصفين بيني وبينك نصفين، واضح؟ هذا دفع مال حقيقة. الدفع مال الحكمي كأن يكون عنده لمال، عنده 50,000 ريال سعودي، أقول له المال الذي عندك وديعة خذه واتجر به والربح بيني وبينك، هذا دفع مال من حيث الحكم. الحقيقة أن تسلم، يكون المال في يدك يا رب المال وتسلمه للعامل. وكذلك لو أنه مثلا غصب عليك مالا، جاءك رجل قوي وغصب أخذ عليك 100,000 ريال سعودي، ثم بعد ذلك قلت له أنا آذن لك أن تتجر به والربح بيني وبينك، رأيت أن أخف الضررين لك أن يتجر به، ما في إشكال. فعلى كل الدفع قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. قال دفع مال معين، فلا بد أن يكون هذا المال معينا ومحددا، وأما إذا كان غير معين فإنه لا تصح به المضاربة. قال معلوما، معلوم القدر، معلوم الجنس، معلوم النوع، وكنا نقول في القديم معلوم النوع والجنس نظرا للدنانير والدراهم، الآن في الغالب نقول دولار سعودي يمني ونحو ذلك من النقود المعروفة في زماننا. قال لمن يتجر فيه، أي لمن يبيع فيه ويشتري وينميه ويقلبه، أي يتجر فيه، فأخرج دفع المال لغير الاتجار. لو أنك دفعت المال لفلان ليحفظه، هل هذه مضاربة؟ ليست مضاربة، هذه وديعة. دفعت المال لفلان قرضا، هل هذه مضاربة؟ إذن فهذا قيد لا بد منه لمن يتجر فيه. فلو أنك دفعتها أو دفعت هذه النقود أو هذا المال لغير الاتجار فإنها لا تعتبر مضاربة. فالصور كثيرة فيما يتعلق بعدم الاتجار. قال لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، فلا بد أن يكون لهذا العامل جزء مشاع من الربح، لك النصف، لك الثلث، لك الربع ونحو ذلك مما هو معلوم. قال من ربحه، والربح هو المكسب الزائد على رأس المال. لو أن المال مثلا رأس المال مليون، العامل سيكون له نصيب من إيش؟ مما زاد عن المليون، واضح هذا؟ ولذلك يقول من ربحه. فلو أن هذه المضاربة لم تربح فلا يستحق العامل شيئا، لا يستحق شيئا أبدا، واضح هذا؟ فالربح أو العامل لا يستحق جزءا إلا من الربح. أما من رأس المال، نحن إذا انتهينا من الشركة نخرج رأس المال أولا، ولذلك سيأتينا أن الربح جابر للخسارة والوضيعة التي تحصل في رأس المال. انتهى الوقت، مضى 5 دقائق، ما شاء الله، لماذا لم تنبهونا؟ أما استعذبتم المضاربة، في إشكال يا أخوانا وإضافة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياكم.